بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، استكمالا للباب السابق، فيمكن أن يقال فيما يتعلق بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله، يمكن يقال وبإيجاز شديد أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا في أحوال، وقد يكون كفرا أكبر في أحوال، وقد يكون كفرا أصغر في حالة واحدة. فإن قيل لك: متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله متى يكون كفرا أكبر؟ ففي ذلك عدة حالات، من أشهرها ألا هو المشرع، فالذي يشرع دينا بمعنى أنه يحلل الحرام ويحرم الحلال، فهذا المشرع الذي يدعي لنفسه أو يدعى له أنه هو المشرع، بمعنى أنه هو الذي يسن الأنظمة في تحليل أو تحريم للحكم في أموال الناس وفي دمائهم وفي أعراضهم، هذا التشريع وسن الأنظمة والقوانين الوضعية هذا من الكفر الصراح، هذا من كفر الصراح، وفي هذا منازعة لله عز وجل في ربوبيته وإلهيته سبحانه وتعالى. الحالة الثانية: أن يجحد حكم الله عز وجل. وقد اختار شيخ المفسرين عند قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، اختار هذا القول أن من جحد حكم الله فهذا كافر مرتد. وأمر ذلك ظاهر، فهو إذا جحد حكم الله عز وجل وأنكره فهذه ردة، وكما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: إذا جحد حكم الله كفر، سواء حكم أو لم يحكم. الحالة الثالثة: أن يفضل حكم الطاغوت على حكم الله، يفضل القانون الوضعي، القانون البشري، يفضله على شريعة الله عز وجل، فهذا أيضا كفر ظاهر وردة صريحة. أيضا الحالة الرابعة: أن يسوي بين حكم الله وحكم الطاغوت، فالذي يسوي بين حكم الله وحكم الطاغوت كمن يسوي بين الله عز وجل وبين خلقه، قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الحالة ماذا؟ الرابعة. الحالة الخامسة: أن يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، يسوق ويجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية، فهذا التجويز، تجويز التحاكم إلى القوانين الوضعية وتسويغ ذلك، هذا التجويز في حد ذاته ردة وخروج عن الملة، إذ أن من المعلوم من الدين بالضرورة وجوب التحاكم إلى شرع الله عز وجل ومجانبة التحاكم إلى القوانين الوضعية. هذه الحالة الخامسة. كذلك الحالة السادسة: كما قال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ عليه رحمة الله لما قال: وهو أظهرها وأشملها وأعظمها محادة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهو ماذا؟ وهو أن تتخذ محاكم وضعية تضاهي المحاكم الشرعية، لها دساتير ولها مراجع ولها مستمدات، هذه المحاكم الوضعية التي تضاهي المحاكم الشرعية وتفتح أبوابها ويأتي إليها الناس أسرابا إثر أسراب. قال الشيخ: فأي كفر فوق هذا الكفر؟ هذه الحالة السادسة. الحالة السابعة وهي ما قد يقع وقد وقع من الأعراب والأهل البادية من أن بعضهم يتحاكمون إلى ما يسمى بسلوم القبائل. فالتحاكم إلى سلوم القبائل أو ما يسمى بسواليف القبائل هذه أيضا من التحاكم إلى الطاغوت الذي يعد ردة وخروجا عن الملة. أما متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر؟ فيكون فيما لو حكم الحاكم أو القاضي في قضية معينة محددة بخلاف حكم الله مع اعتقاده أنه آثم وأن حكم الله على خلاف حكمه، فهو في قضية محددة في قضية معينة ويعتقد أنه آثم وأنه قد خالف حكم الله، لكن لغلبة الهوى أو لرشوة حكم لقريبه أو لأجلها الرشوة حكم بغير ما أنزل، فهذه الحالة يكون كفرا أصغر ويحمل عليه ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنما هو كفر دونكم. هذه الأحوال التي ذكرناها جلها مستفاد من تقريرات وتحذيرات الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم في رسالته النفيسة تحكيم القوانين، في رسالته المسمات بتحكيم القوانين. هذا ما يمكن يقال في هذه العجالة وبالأدب. ننتقل للباب الذي سمعنا متنه. قال الشيخ رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. أولا، وجه إيراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد، ما وجه إيراده؟ هذا واضح من جهة ماذا؟ من جهة أن ثمة تلازم بين الإيمان بالصفات وبين توحيد العبادة، فلا يتحقق توحيد العبادة إلا بالإيمان بأسماء الله وصفاته. وكلما كان الشخص أكثر تحقيقا لباب الأسماء والصفات علما وفقها وتعبدا كلما كان أكثر تحقيقا لتوحيد العبادة. فيجب أن يتنبه الإخوة الفضلاء إلى أن ثمة تلازم بين الأسماء والصفات وبين توحيد العبادة، وكذا في المقابل ثمة تلازم بين تعطيل الأسماء والصفات وبين الشرك. المقصود أن المؤمن كلما زاد فقها وتحقيقا وإثباتا لأسماء الله وصفاته كلما كان أكثر تحقيقا لتوحيد العبادة. فكلما قوي إيمانك بصفات الله كلما قوي توحيدك وعبادتك لله عز وجل. هذا ما يتعلق بوجه إيراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد. قال الشيخ: عندك هنا باب من جحد. جحد واضح معناها، جحد المعنى كذب وأنكر، وإن كان الجحود هو يعني يعد نوعا من التكذيب، فيبقى الذي همنا في هذه العجالة أن تعرف أن الجحود هو التكذيب والإنكار. باب من جحد أي كذب وأنكر، وإلا فقد يعني يكون الجحود كما يرى بعض المحققين أن الجحود يكون بماذا؟ يكون أن يظهر التكذيب بلسانه مع إيش؟ مع تصديقه بماذا؟ بقلبه. قال تعالى عن المشركين: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالمقصود أن التكذيب أن الجحود قد يعني يختص بهذا، وهو أن ينكر الشخص بلسانه ما استيقن به في ماذا؟ في قلبه. قال: من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الأسماء المراد بها طبعا كما لا يخفى أسماء الله، والصفات هي صفات الله، والاسم يدل على الذات، والصفة تدل على معنى قائم بالذات. الاسم يدل على الذات، نقول العزيز هو الله، الحكيم هو الله، والصفة معنى قائم بالذات، بذات الله. فالعزة والحكمة والسمع والبصر صفات قائمة بذات الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن يقال أيضا أن الاسم يتضمن صفة، فلما نقول من أسماء الله تعالى الرحمن فإذا من صفاته ماذا؟ الرحمة. وليس بالضرورة أن يكون العكس، فنحن نقول من صفات الله تعالى الكلام، أليس كذلك؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لكن لما نقول من صفات الله الكلام لا يشتق من ذلك فيقال أن من أسمائه المتكلم. قال باب من جحد شيء أسماء الصفات. طيب هنا يعني عندك كما لا أخفى من شرطية وعندك فعل الشرط. طيب ما الجواب؟ ما الجزاء؟ بعض العلماء يعني يقول التقدير فقد كفر، فقد كفر كما ذكر ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره. وعلى كل الذي يعنينا في هذا الشرح الوجيز أن إنكار الأسماء والصفات هو كفر، لأنه تكذيب، لأنه تكذيب لنصوص القرآن والسنة. ولهذا قال نعيم بن حماد رحمه الله قال: من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. هذا الحكم العام، أن يقال إيش؟ من أنكر صفات الله أو من أنكر أسماء الله فهو كافر. لكن يرد عن قضية الأعيان والأشخاص يرد ما يتعلق بعوارض الأهلية، ولهذا نجد أن أهل العلم يفرقون في باب الإنكار. لو أنه أنكر أو جحد شيئا من صفات الله مثلا، إن كان هذا الجحود باعته تأويل له وجه في لغة العرب، فإن هذا صاحبه لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة وتزول عنه الشبهة، كمن يتأول اليد بالنعمة أو القدرة، هذا تأويل له وجه في لغة العرب فصاحبه لا يكفر حتى تزول الشبهة ويعني يرتفع هذا العذر. أما إذا كان إنكار تكذيب وليس تأويل، أو كان هذا التأويل تأويل يعني تأويل ليس له وجه في لغة العرب وليس له حظ من العلم، فهذا التأويل لا يعتد به، لا يعد عذرا ولا يعد من عوارض الأهلية. يعني مثل ما هو عندك تأويلات الباطنية، طوائف الباطنية تأويلاتهم لا يعتد بها وليست عذرا. لما تأتي تأويلات مثلا الدروز الإسماعيلية النصيرية تجد أن دينهم مبني على هذا التأويل الذي هو تلاعب بدين الله، فهذه التأويلات لا يعتد بها، لأن هذه التأويلات ليس لها وجه لا في لغة العرب وليس لها حظ من العلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. مشايخ اللجنة الدائمة للإفتاء في هذا البلد يعني له عبارة محررة في قضية معنى الكفر في الصفات، أو أي شيء تقول ضابط، ضابط الكفر في باب الصفات. فقالوا عليهم رحمة الله وحفظ الله أحياءهم، قالوا معنى الكفر في صفات الله هو إنكار، هو إنكار ما علم ثبوته منها، إنكار ما علم ثبوته منها بعد البلاغ، إنكار ما علم ثبوته منها بعد البلاغ، أو الإلحاد فيه أي في الصفات، أو الإلحاد فيه بتحريفه عن المقصود، أو الإلحاد فيه بتحريفه عن المقصود بدون شبهة يعبر بمثلها، أو الإلحاد فيه عن بتحريفه عن المقصود بدون شبهة يعذر بمثلها. إنكار ما علم ثبوته منها بعد البلاغ، أو الإلحاد فيه بتحريفه عن المقصود بدون شبهة يعذر به. هكذا جاء في فتاوى اللجنة الجزء الثالث صفحة 28 و100. هنا لما قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، واضح من خلال كلام الشراح أن العرب في الجاهلية أو بعض العرب ما كانوا يعني ينكرون هذا الاسم إلا من باب العناد. فلاحظنا لما قال وهم يكفرون بالرحمن، هنا هم يكفرون بهذا الاسم، يكفرون بهذا الاسم، هذا أمر. والأمر الثاني كفرهم وجحودهم لهذا الاسم من باب العناد، من باب العناد. وإلا فأشعار العرب في الجاهلية نجد أن فيها ذكر اسم الرحمن وإطلاقه على الله عز وجل. ومن ذلك مثلا ما جاء في قول أحدهم وما يشاء الرحمن يعقد أو يعقد ويطلقي، وجاء في أشعار كثيرة ذكرها الشراح. المقصود أن تستصحب أن القوم إنما حملهم على هذا الجحود هو العناد، هو العناد، وإلا في أشعارهم يثبتون هذا الاسم لله عز وجل. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. يأتي معنا أثر علي رضي الله عنه. يقول علي رضي الله عنه أمير المؤمنين: حدث الناس بما يعرفون، بما يعرفون يعني بما يفهمون، في زيادة ودعوا ما ينكرون، ودعوا ما ينكرون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله، وفي لفظ أتحبون أن يكذب الله ورسوله. طيب هنا يعني فيما يتعلق بهذا الأثر عن علي، سبقا مر بنا قريب من ذلك في أول كتاب التوحيد لما قال معاذ صلى الله عليه وسلم: أفلا أخبر الناس؟ قال: لا تخبرهم فيتكلوا. الحديث. فالمقصود أن نذكر بإيجاز أن الأصل في مسائل الدين، الأصل فيها ماذا؟ البلاغ، أنه ينبغي أن يبلغ دينه. هذا الأصل، هذا الأصل، لا سيما كما لا يخفى ما كان إيش من العلم الواجب، ما كان من العلم الواجب المتعين على المكلفين. لكن في بعض المسائل قد يعني ينظر فيها أحوال المخاطبين، أو قد تجد في حال دون حال، فيراعى هذا الجانب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: المسائل الخبرية العلمية قد تكون واجبة الاعتقاد، وقد تجب في حال دون حال، وعلى قوم دون قوم، وقد تكون مستحبة غير واجبة، وقد تستحب لطائفة أو في حال، وقد يكون معرفتها مضرة لبعض الناس، وقد يكون معرفتها مضرة لبعض الناس فلا يجوز تعريفه بها، كما قال علي وذكر أثر علي الذي بين أيدينا، وكما قال مسعود: ما أنت محدث القوم بحديثا لا تبلغه أفهامه من كان لبعض فتنة. قال: ومقاس ابن عباس لما سأله رجل عن قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات، قال ابن عباس: ما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت، وكفرك تكذيبك بها. إذن المقصود من هذا الكلام، هذا كلام من الفتاوى السادس صفحة 59، المقصود أيها الفضلاء أن تستصحب أن الأصل في مسائل الدين التبليغ، لا سيما ما كان واجبا ومتعينا على المكلف. لكن لما قال علي هنا: حدث الناس ما يعرفون، فيعني قد يحمل كلام علي رضي الله عنه على ماذا؟ على أمر ليس إيش واجب على المكلفين، هذا أمر. والأمر الآخر أنه لو حمل كلامه على ما كان واجبا على المكلفين فينبغي مراعاة أفهام القلب. فلما تريد أن تبلغ شيئا من دين الله مما هو متعين على العامة والخاصة، فينبغي عليك أن تراعي أفهامهم، وأن تقرب هذا المعلومة لهم، وأن تترفق بهم. هذا هو الشاهد في هذا التقرير. فمن جهة ماذا؟ أن يراعى أحوال المخاطبين، ومن جهة الترفق بهم، ومن جهة يعني تقريب هذا العلم لأفهامهم. وإلا فكما قال يعني أئمة الدعوة رحمة الله عليهم كالشيخ بن جازم وغيره، الأثر عليه ليس على إطلاقه، يعني فإن كثيرا من الدين يعني يجهله الناس، وإذا حدثوا به ماذا؟ ربما كذبوا به، ليس كذلك؟ يعني الإنسان عدو ما جهل كما لا يخفى. فإن كثيرا من الدين يجهله الناس، فإذا حدثوا به كذبوا بذلك. فعندئذ إيش يقال؟ لا يترك العالم تحديثهم، بل عليه ماذا؟ أن يعلمهم بماذا؟ برفق. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قد يقول قائل: طيب ما علاقة هذا الأثر بعنوان الباب، باب من جحد شيئا من أسماء الصفات؟ وفي ذلك أنه عندما يأتي قضية باب الأسماء والصفات وهي من الغيب، وهي يتعلق بجانب من الغيب الذي استأثر الله به ما يتعلق بحقائق الصفات وكيفيتها، فينبغي مراعاة أفهام المخاطبين. وأيضا كذلك أيضا من جهة ماذا؟ أن بعض الناس ربما جحد أو ربما أنكر شيئا من أسماء الصفات بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ أنه قد يخبر بشيء ليش لا يعني لا يدركه، أو لا يكون يعني مستوعبا له. هذا ما يتعلق بهذا الأثر. ويعني يمكن يقال في هذا المقام أنهم نسبوا إلى مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة أنه يعني كره التحديث بشيء من أحد الصفات، فهذا لو صح عنه رحمه الله فيحمل على ماذا؟ على هذا الجواب، وهو أن مالكا يعني كره ذلك فيما يتعلق بأحاديث أو بأثار قد تؤدي إلى ماذا؟ إلى فتنة المستمع أو المخاطب. كذا يعني جاء عند الشيخ الإسلام رحمه الله في التسعينية. يبقى معنى أثر ابن عباس لما رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن سلم في الصفات تنكر ذلك، فقال ما فرق هؤلاء؟ يعني هنا ابن عباس ينكر هذا الرجل، لاحظ لما سمع حديث الصفات انتفض، هو انتفض والله يعني من باب الإجلال، لا كما عندك في الأثر استنكار. فابن عباس رضي الله عنه ماذا قال؟ قال ما فرق هؤلاء، ما معنى ما فرق هؤلاء؟ يقول ما فرق هؤلاء بهذا الضبط، فتكون ما استفهامية، والمعنى ما خوف هؤلاء، ما خوف هؤلاء يعني لماذا يعني يعتريهم هذا الخوف والجزع. وبعضهم يعني يضبطها ايش بما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء على ان ما هنا تكون نافية، وفرق على انه فعل يعني ان، وان ابن عباس اراد ان يخبر فيقول ما فرق هؤلاء يعني انه ما فرق ايش بين الحق والباطل. كيف ما فرقوا بين الحق والباطل؟ لانهم ايش لم يأخذوا بالحق كله، فهم يأخذون بالمحكم لكنهم ايش يقعون في المتشابه، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند المتشابه. ما الهلاك عند المتشابه؟ انهم ماذا؟ انهم انكروه وانتفضوا عند سماعه استنكارا، هذا المقصود. فاذا هنا لما قال ما فرق هؤلاء اي ما خوف هؤلاء، يعني ما الذي جعلهم يجزعون ويخافون من هذه الاحاديث الثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. في قوله رضي الله عنه يجدون رقة عند محكمه، فلما يأتي المحكم يجدون هذه الرقة واللين، وإذا جاء المتشابه حصل منهم ماذا؟ الإنكار والانتفاض. فالمراد بالمحكم كما هو معلوم، المراد بالمحكم هو ما كان واضحا وما لم يحتج إلى بيان، المحكم ما لم يحتج إلى بيان بوضوح، والمتشابه محتاج إلى بيان، المتشابه محتاج إلى بيان. هو سمي متشابه لأن فيه اشتباه، لأنه محل اشتباه وإشكال. المحكم ها هنا هو يعني ما كان واضحا ولم يحتاج إلى بيان لوضوحه وضوحه، وأما المتشابه فهو المشكل الذي يحتاج إلى بيان. ويعني كما قال الشيخ سليمان يعني حتى لا يقع اللبس في الموضوع، يعني هذا يقول هذا الأثر يبين لك إيش؟ أن ذكر الصفات تذكر الصفات عند العامة والخاصة، لكن عندما يأتي قضية سوء الفهم فينبغي كما قلنا الترفق مع الناس ومراعاة تلك الأفهام، لا أن يكتم شيء من دين الله بحجة إيش؟ حدث الناس المعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله. هنا لما قال المصنف لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فأنكر ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن، هذا مر بنا أن القوم إنما كان ذلك إنكارا للإسم، وهذا الإنكار هو مبني على الجحود والعناد. والله طيب صبر. باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن أبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. يقول الشيخ رحمه الله باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وجه إراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد، هذا الباب لاحظ هذا الباب وجملة من الأبواب القادمة بإذن الله يغلب عليها الحديث عن ماذا؟ عما يتعلق بشرك الألفاظ. شرك الألفاظ مر بنا في أبواب سابقة لا سيما في الدروس الماضية جملة من الأبواب التي تتعلق بالأمور القلبية الأمور الباطنة، ودين الله تعالى استوعب الجميع. فنحن في باب التوحيد، في باب توحيد العبادة ينبغي أن نحرص على الباطن وعلى الظاهر، ربنا. فكما أن يعني الشارع الحكيم عني عناية ظاهرة بما يتعلق بإصلاح القلب والباطن من خلال تقرير هذه العبادات الجليلة، المحبة، الخوف، الرجاء ونحو ذلك، أيضا كذلك عني الشارع بقضية إيش؟ العناية حتى بالألفاظ والكلمات. فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله من باب التأدب مع جناب الله سبحانه وتعالى والتحذير من جملة من الألفاظ الشركية الخفية. نعم، في ألفاظ شركية وخفية كما سمعنا كلام ابن تيمية. يعني هل العبارة هذه لما يقول بعضهم يعني مثلا يذهب في رحلة بحرية ثم يقول بعدما يعني تمت الرحلة يقول كان الملاح حالقا، أو يقول كانت الريح طيبة، فأين فضل الله وأين نعمة الله وأين ذلك؟ تجد هذا المعنى يغيب. وهذه يعني الكلمات كثيرة جدا على سنة الناس في القديم والحديث. هذا ما يتعلق بهذا الباب والأبواب التي تليه. ويعني يجب أن يستصحب كل منا أنه لا يتم للعبد توحيد إلا بإضافة النعمة إلى الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، ظاهر وباطن، سواء بقلبك أو بلسانك. يعني فكون الشخص ينكر نعمة الله ظاهرا وباطنا، فكما قال العلامة السعدي، كون ينكر نعمة الله تعالى ظاهرا وباطنا فهذا يعد كافرا. أما من أقر بالنعمة باطنا لكنه يعني عبر بتعبير بلسانه ينافي ذلك، كان يقول يعني هذا يعني مالي ورثته عن أبائي على سبيل إسناد النعمة إلى السبب، فهذا يعد من كفران النعمة ويعد من الشرك الخفي. يقول الشيخ رحمه الله السعدي، يقول لا يتم التوحيد إلا بإضافة النعم إلى الله، فمن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك كافر، ومن أقر أنها من الله وهو بلسانه يضيفها إلى الله تعالى تارة وإلى نفسه وعمله أو سعي غيره فهذا يجب عليه أن يتوب من ذلك. هكذا بعض كلامه رحمه الله تعالى. هنا قال الشيخ رحمه الله باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله. هنا في الكلام عن نعمة الله، فبعضهم قال نعمة الله كما تلحظ من خلال هذا التفسير كلام مجاهد وعون بن عبد الله أبو قتيبة، بعضهم قال لا، المراد بنعمة الله هاهنا المراد بها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته، وأن اختاره بيريه، وأن الخطاب هنا والآية جاءت يعني في شأن مشرك العرب، إذ أن الله تعالى أنعم عليهم ببعثة هذا النبي الكريم. وسبقا قلنا أن الله تعالى لم ينعم على البشرية نعمة أعظم وأفضل وأجل من بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء جاءتهم هذه النعمة العظيمة التي أعظم النعم على الإطلاق، ومع ذلك إيش نجد؟ أنهم ماذا نجد منهم؟ الكفر وعدم اتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال يعني كما تلحظون قال أن يعني لا لا لا لا لا هنا لما قال تعالى يعرفون نعمة الله، النعمة هنا مفرد كذلك، أضيف لما أضيف هنا. وكما تعرفون أن المفرد المضاف إيش؟ يعم نعمة الله، فهذا مفرد المضاف يعم. ولا شك أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هي أجل هذه النعم وتدخل في هذه النعم دخولا أوليا. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، بما ينكرونها؟ ينكرونها عندما يضيفونها إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ يضيفونها إلى غير الله، وأكثرهم الكافر. فهم لاحظوا الآن لما أضافوا النعمة إلى غير الله قال هذا مالي ورثته عن أبائي، نعم ولولا فلان إلى آخره، لما أضافوا النعمة إلى غير الله صار ذلك ماذا؟ صار إيش؟ صار كفرانا وإنكارا للنعمة. هذا ما يتعلق بعنوان الباب. نأخذ بعض لما قال مجاهد هو قال الرجل هذا مالي ورثته عن أبائي. لاحظنا لما شخص الله تعالى ينعم عليه بمال عن طريق الإرث فيقول هذا المال ورثته عن أبائي، فينسب النعمة إلى السبب وينسى المنعم. وكما يقول ابن القيم رحمه الله في شفاء العليين يقول كون هذه النعم موروثة عن الأباء هذا أبلغ في إنعام الله عليه، يعني هو الآن لما جاء هذا المال عن طريق الإرث هل تعب ولا نصب فيه؟ نعم أبدا. فكون هذا المال جاء عن طريق الإرث هذا أبلغ في أن يكون من إنعام الله سبحانه وتعالى عليه. لكن الإنسان يعني كما قال تعالى وحمل الإنسان أنه كان ظلوما جهولا. فالمقصود أن الشخص اللي قال هذا مالي ورثته عن أبائي من أجل أن يسند النعمة إلى السبب وناسي المنعم فهذا هو المحروم. لكن أيضا نحب أن ننبه إلى ما ذكره الشيخ العلامة محمد بن عثيمين عليه رحمه الله، وهو التفريق بين ماذا؟ بين مقام يعني الخبر وبين مقام ماذا؟ إسناد النعمة. بمعنى يعني لك أن تخبر، يعني لو جاء شخص قيل من أين جاء هذا المال؟ والله جاء المال بسبب الإرث. إذا كان قضية خبر وإثبات سبب مسبب ما في إشكال في هذا، فلا شك أن الإرث من أسباب يعني نيل المال كما لا. لكن كل واحد يقول هذا مالي ورثته عن أبائي، يقول هذه عبارة يسند النعمة إلى السبب وينسى المنعم حقيقة اللي هو الله، فهذا هو المحرم. فلاحظ الآن العبارة قد تكون واحدة أليس كذلك، لكن هذا مقصوده الإخبار وإثبات سبب مسبب فلا إشكال. وقد يطلقها الشخص من أجل أن يسند النعمة إلى السبب وينسى المنعم حقيقة. قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. أيضا لما قال هنا الرجل قال ابن عبد الله يقول لولا فلان لم يكن كذا. لاحظ الآن يعني يسند النعمة لفلان، لولا فلان لم يأتني هذا المال، لولا فلان يعني ما حصلت هذه العافية ونحو ذلك، وما حصل هذا الشفاء. فهنا أيضا هذا يعد من إيش؟ من كفران النعم. يقول ابن القيم رحمه الله في شفاء العلي عند هذا، يقول هذا يتضمن قطع إضافة النعمة إلى من لولاه لم تكن سبحانه وتعالى، وإضافتها إلى من لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا. ثم قال وغايتها، يعني غاية هذا الشخص الذي قلت لولا فلان لم يكن كذا، غايتها أن تكون جزءا من أجزاء السبب، والسبب لا يستقل بالإيجاد. لاحظ الآن كلام نفيس، يعني هنا الآن لما يقول واحد لولا فلان ما جاءني هذا الرزق، ما جاءني هذا المال، هذا من كفران النعم، لأن الله تعالى هو الذي بيده الأمر، وسبحانه وتعالى جعل ذلك سببا ليس كذلك. لاحظ هنا كلام الشيخ كلام دقيق، وهذا من الأمور التي عني أهل السنة بتحقيقها، لا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا أيضا القيم عني بها. هب أن هذا الرجل يعني كان سببا في إيش؟ في إيصال هذا المال إليك أو في إيصال هذا الرزق إليك. لكن كما يجب أن يتنبأ الإخوة الكرام سبقا قلنا أن السبب لا يستقل بنفسه في حصول المطلوب، السبب ما يستقل هنا. يعني لما نقول مثلا لا لا لا لا مثلا نقول النار سبب الإحراق، النار وحدها لا تستقل، لا بد من يكون المحل قابلا لاجتماع الشروط في الموانع. فهذه مسألة ينبغي أن يعني يتنبأ لها. فلاحظ الآن حتى لو كان سببا فهذا السبب لا يستقل بحصول المطلوب، فلهذا لا بد من تعليق الأمر بالله وتفويض الأمر إليه سبحانه. تأتي العبارة الثالثة وهي أشنعها لما قال هذا بشفاعة آلهة. فهذه العبارة فيها يعني أمران شنيعان، الأول ألا هو الشرك. الشرك لما إيش يعني جعل ذلك يرجع إلى إيش؟ إلى يعني جعل هذه النعمة بسبب إيش؟ شفاعة الآلهة، وأنه إيش أشرك بالله وطلب الشفاعة من هذه الأصنام فجاء هذا الرزق. فلاحظ هذا الشرك كما مر بنا في باب ما جاء في الشفاعة. والثاني أنه ضاف النعمة إلى ماذا؟ إلى غير الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه الآثار. وكلام القيم رحمه الله تجدونه في شفاء العليل. لعلي ما ذكرت رقم الصفحة، لكن على كل موجود في شفاء العليل، لكن ما هو عندي الآن رقم الصفحة، ولا تكلم عن هذه بشيء من البسط والبيان رحمه الله. طيب نرجع هنا إلى كلام ابن تيمية رحمه الله. كلام ابن تيمية الذي بين أيديكم مأخوذ من تجدونه في مجموع الفتاوى الثامن صفحة 33. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لما قال وهذا كثير، لما جاء حديث زيد بن خالد الجهني وهذا كثير جدا، شيخ الإسلام يقول هذا كثير جدا في كتاب السنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعضهم هو كقولهم كانت الريح طيبة، يعني لما يركب السفينة نعم ويحصل يعني قضاء هذا السفر أو قضاء هذا الوطر ينسب إيش النعمة إلى ماذا؟ إلى تلك الريح أو الملاح اللي هو قائد السفينة، وسمي الملاح ملاحا يقول لأنه إيش يقال لأنه يلازم إيش الماء الملح. على كل فتلحظ الآن أن في هذه العبارات وإن كانت من العبارات الدارجة المتداولة التي يعني عمت وطمت، لكن تلحظ فيها هذا الشرك الخفي ألا وهو إسناد النعمة إلى السبب ونسيان المنعم سبحانه وتعالى. ونؤكد أيضا كما سبق يعني كما أن يعني الكفر يقترن به أو عفوا كفر النعمة يقترن بالشرك، ولهذا تجد الكفار عندهم ماذا؟ كفران النعمة. أيضا العكس، الشخص كلما زاد توحيدا كلما زاد شكرا وتحميدا، ولهذا تلاحظ الآن مثلا يعني مثلا الفاتحة نحن نقول الحمد لله رب العالمين، هذا حمد وشكر وثناء لله عز وجل، ثم يأتي ماذا؟ قضية إيش؟ إياك نعبد وإياك نستعين. فالمقصود أن يعني الحمد والشكر والتوحيد نجد أن بينهما يعني اقتران. يقول شيخ الإسلام رحمه الله بعد هذا الكلام يقول ولهذا قرن الشكر بالتوحيد في الفاتحة وغيره. يقول نعم قال نعم وفي الخطب المشروعة نعم لأن فيها تحميد وتوحيد، أليس كذلك؟ لاحظ خطبة الحاجة إن الحمد لله، ثم بعدها يأتي إيش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من المسائل التي ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب تقف عندنا من قالوا فيه اجتماع الضدين في القلب. ما الضدان؟ الضدان هما يعني معرفة النعمة وإنكار، يعرفون نعمة الله نعم هذا شيء وينكرون هذا هو إيش الضد، فهو يعرف أن هذه النعمة من عند الله لكن ماذا؟ هل أضافها إلى الله؟ لا، يضيف إيش إلى حوله وإلى نفسه وإلى آبائه وأجداده. طيب ننتقل الباب الذي يليه. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. باب قول الله تعالى فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. هذا الباب عقد المؤلف من أجل ماذا؟ من أجل أن يقرر أن من تحقيق التوحيد ماذا؟ أن من تحقيق التوحيد الاحتراز ومجانبة الشرك في الألفاظ. يعني هذا وجه إرادة هذا الباب من كتابة التوحيد، عقد المؤلف من أجل ماذا؟ أنه أورد شيئا من شرك الألفاظ، فشرك الألفاظ هذا ينافي كمال التوحيد وتمامه. وتلحظ أن الألفاظ التي مرت بنا في هذا الباب إما أن تكون من الحلف غير الله، وإما أن تكون ماذا من باب إضافة النعم إلى غير الله مثل ما مر بنا في أثر ابن عباس سولى كليبة فلان أتاز النصوص، وإما أن يكون من باب التشريك في الألفاظ لولا الله فلان. فتلحظ أن شرك الألفاظ الوارد في هذا الباب يعني يمكن أن نستوعب من خلال هذه الأمور الثلاثة، إما حلف غير الله وإما إضافة النعم إلى غير الله، وهذا مر بنا قبل قليل، وإما شرك ألفاظ بمعنى العطف بالواو، يقول أعوذ بالله وبك لولا الله فلان، العطف بالواو يقتضي المساواة. هذا المحذور بهذه العبارة. هذا أمر. الأمر الثاني، لاحظنا لما نأتي عنوان الباب، قال باب قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، ومر بنا أن الند هو المثل والنظير، فلا تجعل له أندادا، أيضا هنا أندادا كما تعرفون نكرة، أليس كذلك؟ نكرة في سياق النهي تفيد العموم، فالآية الكريمة تنهى عن اتخاذ الأنداد سواء كان ندا اللي هو الشرك الأكبر أو شركا ايش أصغر أو شركا ايش قبيح. فلا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون. الآية كما لا يخفى في الأصل هي خطاب المشرك العرب، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا في توحيد العبادة، وأنتم تعلمون ماذا؟ وأنتم تعلمون أن الله لا ند له في الخلق والرزق والتدبير. الاستدلال بالربوبية على ماذا؟ على الإلهية. هذا ما يتعلق بعنوان الباب. نأتي إلى أثر ابن عباس رضي الله عنهما، قال هنا الأنداد هو الشرك، أخفى من جبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. سبق أن مر بنا أن السلف الصالح يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على إيش؟ على الشرك الأصغر. قال الشرك، واضح من خلال أثر ابن عباس أنه أراد الشرك ماذا هنا؟ الأكبر الأصغر؟ الأصغر كما لا يخفى. قال أخفى من دبيب النمل، دبيب له أثر النمل، أثر مشي النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. فأنت لما تنظر إلى هذه الجملة يعني تدرك جيدا أن هذا الشرك في غاية الخفاء. بالله عليك تصور نملة يعني تسير على صفات، على صفة، على صخر أملس أسود وفي ظلمة الليل، هل يمكن أحد يراها؟ يعني لو جاء فيل يمكن ما يطلع أثر على على على, على صخر، صح؟ لكن هذه نملة، هل يمكن أن يرى أثرها على هذه الصفات السوداء في ظلمة الليل؟ فهو في غاية الخفاء، أعاذنا الله إياكم منه. ولهذا ابن القيم رحمه الله في جواب الكافي لما ذكر الشرك الخفي قال هذا بحر لا ساحل له. في هذا المقام يقول شيخ الإسلام وأما الشرك الخفي فهو الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه، لا يكاد أن يسلم أحد منه، فمع الإنسان في هذا الحال إلا أن يلجأ الله سبحانه وتعالى ويدعو بالأدعية التي وردت، كان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، هكذا قال شيخ الإسلام في الفتاوى الأول 94. قال وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة، عندنا هكذا والله وحياتك، فهنا واضح هنا من جهة إيش الحلف غير الله، وسيأتي معنا بعد قليل أن الحلف غير الله على شرك. ثم قال وتقول لولا كليبة هذا لأتانا النصوص، ولولا البط في الدار لأتانا النصوص. فهو الآن يعني عنده كلب حراسة يعني، فينسب السلامة من السراء إيش إلى هذه الكليبة، يقول لولا كليبة فلا أتانا النصوص، ولولا البط في الدار المصوة البط لا إيش لأتانا النصوص. فهذا لاحظ ابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن يجعل ذلك من الشرك، يجعل ذلك من اتخاذ الأنداد مع الله عز وجل. قال وقول الرجل صاحبه ما شاء الله شئت، جهة التشريك ماذا؟ من جهة أنه عطف بالواو، وإن كان يوقن أن مشيئة الله ليست كمشيئة العبد، لكن لما جاء العطف بالواو فالعطف بالواو يقتضي المساواة. وكذا أيضا لما يقول لولا الله فلان، ولهذا قال بعدها قال لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، هذا كله به أي بالله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه بهذا الأثر. يبقى معنا حديث عمر، هو صحيح أنه ليس عن عمر وإنما عن إيش؟ عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. هذا الحديث يبين لك أن من حلف بغير الله، حلف بالأمانة، حلف بالكعبة، حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، حلف بالعون كما تجد في بعض جهات الجزيرة، هذا كله يعد شركا بالله عز وجل. يقول ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على تحريم الحلف بغير الله. والحديث هذا كثيرة: من حلف بالأمانة فليس منا. جاء في حديث عمر قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أن من حلف المخلوقات المحترمة أو بما يعتقد حرمته كالعرش والكعبة لا ينعقد يمينه ولا كفارة له. والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور، وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك، كذا قال في الفتاوى الأول 204. هذا ما يتعلق بحكم الحلف. فيتقرر عندك الآن أن الذين يحلفون بالأمانة ولا بالنبي أن هذا شرك، بكلام الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، هو شرك، هو شرك أصغر. لكن وصل به الأمر أنه يعظم من حلف به كتعظيم الله، يحلف بالأمانة ويعظمها كتعظيم الله أو يعظم الكعبة كتعظيم الله، هذا لا شك أنه شرك أكبر يخرج من الملة. والله المستعان. يبقى الكلام في رواية أفلح وأبيه، يعني أفلح وأبيه، والكلام في أقوال العلماء فيها كثيرة، لكن منهم من يعني يختار من هذا، يعني كان في أول أمر ثم صار ثم نسخ. هنا في أثر ابن مسعود يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هنا أحب كما ذكر العلم أفعل تفضيل على بابه ليس على بابه. لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا ليس على بابه. لأن كلاهما أمران مكروهان، كلاهما أمران يكرههما الله كذلك، لكن هذا أفعل التفضيل على غير بابه. هذا الأثر يعني احتج به أمة الدعوة على أن ماذا؟ على أن الشرك الأصغر أكبر من ماذا؟ أكبر من الكبائر. فاليمين الرموز وهو أن يحلف بالله كاذبا هذه من كبائر الذنوب، تغمس صاحبه في الإثم وتغمس صاحبه في النار، عاذ الله من ذلك. لكن الحلف بغير الله وإن كان صادقا أشنع من إيش؟ من اليمين الرموز. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك كما مر بنا أنه إذا حلف بالله كاذبا فحسنة التوحيد أعظم من ماذا؟ من حسنة الصدق، وسيئة الشرك أشنع من سيئة ماذا؟ من سيئة الكذب. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله في كلام مسعود يقول: لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله توحيد، وتوحيد معه كذب خير من شرك معه ماذا؟ خير من شرك معه صدق. هكذا قال في الفتاوى الأول 181. يأتي معنا حديث حذيفة قال عليه الصلاة والسلام: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولا تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. طبعا النهي واضح من جهة ماذا؟ لأن العطف بالواو وإن كان مجرد لفظ وعبارة، العطف بالواو يعني يؤذن بماذا؟ بالمساواة بين المعطوف والمعطوف عليه. فالواو كما هو معلوم عند النحاة لا تقضي ماذا؟ لا تقضي إيش؟ لا ترتيبا ولا تعقيبا. وش اللي يقصد الترتيب ثم والتعقيب؟ هذا التعقيب. فالفاء أثر إبراهيم النخعي واضح أنه كان يكره عند المتقدمين في التحريم أن يقول الرجل: أعوذ بالله بك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. هذا سبق أن مر بنا. يعني نشير إلى هنا لما قال فقد كفر وأشرك، يرد السؤال أحيانا الفرق بين الشرك والكفر. فظاهر الحديث كما تلاحظون أنه ماذا؟ أن ثمة فرق، ليس كذلك؟ لما تنظر للغة وتنظر النصوص الشرعية في فرق، فيمكن أن يقال أن الشرك بعض الكفر. هذا الأمر الثاني. يمكن أيضا يقال أيضا الآيات نجد أنها جعلت المشركين قسم من الكفار، كذلك قال تعالى ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. هذا أيضا لما تنظر للكفر والشرك، الكفر ضده الإيمان والشرك ضده ماذا؟ التوحيد، كذلك أيضا يمكن يقال لما نقول الشرك بعض الكفر نقول إيش؟ أن كل شرك كفر ولا لا؟ نعم نقول كل شرك كفر وليس كل كفر لماذا؟ شرك. أيضا تلحظ القرآن الله تعالى قال في محكم التنزيل قال ولا تنكحوا نعم قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، كذلك وقال لكن في نفس الوقت أيضا أباح ماذا؟ الزواج من إيش؟ من الكتابية، وهن ماذا؟ هن كافرات. المقصود أنك لما تنظر من جهة المعنى اللغوي والشرعي تجد إيش؟ أن ثمة فرق، والعلماء يفرقون بين أن يقال عن فلان مشرك وأنه إيش؟ أنه كافر. ولهذا يقول ابن حزم بمراتب الإجماع، يقول أجمع العلماء على أن اليهود والنصارى كفار، واختلفوا هل هم مشركون أم لا. هذا ما يمكن يقال في هذه العجالة. مما يذكر قبل أن ننتقل باب الذي يليه في أثر ابن عباس، جاء في حديث صححه الألباني رحمه الله في الجامع حديث حذيفة مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم كذا، وأستغفرك لما لا أعلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام والشرك أن تقول أعطاني الله فلان، والشرك أن تقول أعطاني الله فلان، والند أن يقول الإنسان لولا فلان قتلني فلان. أخرجه ابن السني في عمل اليوم الليلة وهو يعلى وصححه الألباني الجامع الصحيح. طيب شوف الباب اللي عليه باب كيف يعني لو قال أعوذ بالله تنبت كما تلحظ نجوزها النخعي شو إشكال؟ حنا ننظر تذكر الكلام لما جاء في استوقفت على ثم عليك كنا اللي يفهم الكلام تقريه في الإسلام الشيخ عبد الرحمن بالحسن الشيخ عبد الرحمن ما يجوز كذلك، لأن استوقف العبادة محض لتعالى ما يجوز اعتماد على المقلوب. أنا أقول يعني لابد ننظر كل مسألة إيش بحسب يعني. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. الحلف بالله باب ما جاء من الوعيد. وهذا الباب عقده المؤلف في تقديم ماذا؟ أن الشخص الذي يحلف له بالله ولا يقتنع أن هذا ينبئ عن ماذا؟ عن ضعف تعظيمه لله سبحانه وتعالى. إذن الاقتناع بالحلف بالله يعتبر ماذا؟ من تعظيم الله. يعني يكون الشخص يقنع من صاحبه إذا حلف بالله يقنع بذلك ويرضى، هذا ينبع عن ماذا؟ عن تعظيم الله سبحانه وتعالى. وكذا العكس، كون الشخص لا يقتنع، شخص يحلف بالله يقولك والله ثم بعدها لا الشخص لا يقتنع، هذا ينبع عن ماذا؟ عن ضعف تعظيمه لله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بوجه إيراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد. فهذا ظاهر، كون الشخص يقنع بالحلف بالله هذا من تعظيمه لله ومن كمال توحيده، وإذا لم يقنع فهذا من ضعف تعظيمه لله وضعف توحيده. الأمر الثاني فيما يتعلق بتفصيل المسألة في هذا، من الذين فصلوا المسألة وتحدثوا عنها الشيخ السعدي وأيضا الشيخ حمد بن ثمين عليه رحمة الله وغيرهما، وهو أن المسألة يعني فيها تفصيل وفيها كلام لأهل العلم في المسألة. والذي يمكن يقال فيها في هذا بإيجاز أن إذا كان في مقام دعاوى وخصومات وتوجهت على خصمك اليمين كان عند القاضي يعني وتوجهت عليه اليمين، فإذا حلف بالله فعندئذ إيش عليك أن ترضى ما دام هذا الشخص إيش معروف إيش بالصدق أو أن هذا هو ظاهره. فإذا إذا توجهت اليمين على هذا الشخص في مقام الدعاء فعليك أن ترضى. عز كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول البين على المدعي واليمين على من أنكر. فما دام توجهت عليه اليمين وحلف بالله فعليك ماذا؟ عليك أن ترضى، يجب عليك أن ترضى. هذه حالة. الحالة الثانية وهي ماذا؟ إذا يعني عرف الشخص الآن، هذا الشخص الذي يعني هذا الشخص الذي توجهت إليه عرف بالفجور وعرف بالكذب، فهنا لا يجب على صاحبه ماذا؟ أن يرضى بيمينه، ما دام رجل معروف بالكذب ورقة الدين، ونعوذ بالله قد يصل به الأمر أنه يحلف ولو كاذبا كاذبا، فلا يوجب على إيش؟ لا نجب على هذا الشخص أن يرضى بيمين هذا المعروف بالكذب والبهتان. ذكر الشيخ السعدي شيئا آخر يعني وهو مهم، أن بعضهم يعني لا يرضى بالحلف بالله، لكن يطالب بماذا؟ يطالب بإيش؟ مثلا بالطلاق، ويعني أن يوقع الله تعالى عليك العقوبات. يعني هذا تجد أحيانا في بعض الخصومات يعني تقولها نحن في الله، فيقول لا، يعني طالب إيش؟ أن تحلف بالطلاق، علي الطلاق كذا، أو أن إيش؟ أنك أن عليك كذا وكذا من العقوبات، أن الله تعالى يهلكك ويشل أركانك إلى آخر القائمة من لا يعني لا يرضى بالحلف بالله، لكن إيش؟ يرضى إيش؟ بالحلف بالطلاق، أو أن الإنسان يعني يحمل نفسه هذه الأقوال. فالشيخ عبد الرحمن السعدي قال هذا داخل في الوعي، لأنه لم يرضى إيش؟ لم يرضى بالحلف بالله سبحانه وتعالى. فالمقصود الآن اتضح لك الآن أن عندنا ثلاث أمور في حالة من إذا حلف الشخص بالله سبحانه وتعالى، سواء كان في مقام دعاوى ومخاصمات فيجب عليك أن ترضى، أيضا كذلك إذا حلف لك الشخص وليس في مقام محاكمة ولا دعاوى ولا خصومة، ما دام أنه معروف بالصدق وظاهره يعني ظاهره السلامة فعليك أن ترضى، عليك أن ترضى تعظيم النسبة على. أما من كان معروفا بالفجور فلا يدخل الشخص الذي يعني لم يرضى يدخل في هذا الوعي. طيب نواصل هنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، هذا واضح، هذا نهي يقصد التحريم، بل حلف بغير الله شرك ما مر بنا. من حلف بالله فليصدق، هذا توجيه إيش للحالف، أن على الحالف أن يصدق، وإذا حلف بالله كاذبا فهذه اليمين الغموس من كبائر الذنوب. ومن حلف له بالله فله، هذا توجيه للمحلوف له. فإذا حلف لك بالله عليك أن ترضى، وهذا من تعظيمك لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل ومن لم يرضى فليس من الله، هنا من لم يرضى فليس من الله هذا وعيد، والمعنى فقد برئ الله منه، مثل ما قال تعالى ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وهذا ينبئ عن ماذا؟ عن أن هذا أن الشخص الذي لا يرضى بالحلف بالله يعد ذلك من كبائر الذنوب. سبق المرة بنا تعريف الكبيرة، ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وعيد الآخرة إما لعنة أو غضب أو نار أو براءة. باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، فلما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. طيب، هذا الباب يعني كما يعني هو ظاهر، يعني لما قال باب قول ما شاء الله وشئت، يعتبر هذا الباب هو من فروع الأبواب السابقة، أو بالأحرى من فروع باب قال تعالى فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا كل من باب إيش؟ التأدب مع جناب الرب ومع جناب الربوبية، من جهة ماذا؟ من جهة الاحتراز والابتعاد والاجتناب لتلك الألفاظ الشركية الخفية. وسبقا مر بنا يعني أن هذا العطف لما يقول ما شاء الله وشئت، أن هذا العطف يعني يؤذن بالتشريك والمساواة، فينبغي اجتنابه. هنا يهودي أن يهوديا أتى وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمره وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. فتلحظ الآن من هذا الحديث أن اليهود يعرفون الشرك الأصغر، لكن ماذا عملوا لما عملوا؟ يعني هم يعرفون الشرك الأصغر، ولكن مع ذلك إيش يرتكبونه؟ هم الذين قالوا عزير بن الله، هم الذين إيش انتقصوا الله تعالى. لاحظوا يقولون إنكم تشركون، وليدهم الذين إيش قالوا عن إيش عن الله يد الله مغلولة. ومع هذا كله نحن أهل الإسلام نقبل حقه ولا إيش ولو كان من خصم، ولو كان من إيش من كافر. هنا أيضا لما قال إنكم تشركون تقولون، لاحظ أن سلم قرر، فدل ذلك على أن قول ما شاء الله وشئت أن ذلك يعد شركا. نعم، العبد هو مشيئة، ومشيئته كما لاحظ تابعة لمشيئة الله، لكن لما جاء هذا التعبير بهذا العطف بالعطف، هذا كما قلنا يوهم التشريك والتسوية بين مشيئة الرب ومشيئة العبد. يقول ابن القيم رحمه الله عند هذا الحديث، يقول مع أن للعبد مشيئة، فكيف بمن قال أنا متوكل على الله عليك، أو قال مالي إلا الله وأنت، أو بركات الله وبركاتك. فنتلحظ أن ابن القيم جعل هذه العبارات أنا متوكل على الله وعليك أشنع كما نخفى من إيش من العبارة التي بين أيدينا. هنا في رؤية طفيل أخي عائشة لأمها اللي هم أم رؤمان رضي الله عنها، يقول رأيتك أني أتيت على نفر من اليهود في رهط ما بين 13 إلى قال إنكم أنتم القوم إلى آخره. هنا الذي يهمنا في هذا الحديث أنه سلم قال كان يمنعني كذا وكذا أنا أنهاكم عنها، ورد كما قال بعض العلماء في الطرق أني أنا يمنعني من ذلك الحياء، لكن كما بين الشراح أن هذا الحياء منه عليه الصلاة والسلام ليس على سبيل الحياء من الإنكار عليه، بل كان عليه الصلاة والسلام يكرهها ويستحي أن ينكرها لأنه لم يؤمر بإنكارها، لأنه لم يؤمر بإنكارها. لكن لما جاء الأمر من عند الله عز وجل كما يعني مؤيدا بهذه الرؤيا الصالح، عندئذ إيش جاء هذا الحكم والنهي عن قول ما شاء الله وشئت. يبقى عندنا في نهاية هذا الباب في بعض العبارات جاءت في بعض النصوص قد تشكل، فأنت الآن تضح لك الآن أنه لا يجوز للشخص أن يقول ما شاء الله وشئت، وأن هذا يعتبر الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك الرجل ما شاء الله قال أجعلتني الله ندا، ثم مر بنا في رواية قال أجعلتني الله عدلا قل ما شاء الله وحده. فاتضح لك الآن أن من قال ما شاء الله وشئت هذا شرك، شرك أصغر. والأكمل في هذا أن يقول ما شاء الله وحده، ولو قال ما شاء الله ثم شئت فكان جائزا. يبقى عندنا الإشكال في جاء في بعض النصوص العطف بالوضع، ومن ذلك مثلا ما جاء في قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، كذا ولا في قصة من؟ في قصة زيد بن حارثة رضي الله عنه. وجاء في قوله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله، أغناهم الله ورسوله. وجاء في آية أن يشكر لي ولوالديك، عطف إيش؟ بالواو. وجاء في حديث سبق أن مر بنا أنه قال من يطع الله ورسوله، جاء العطف إيش؟ بالواو. فهنا ما الجواب عن هذه الآيات القرآنية قبل؟ الجواب عن هذه الآيات بعض العلماء أجاب بجواب قالوا أن هذا لله سبحانه وتعالى، وأن هذا مثل القسم، أن الله تعالى يقسم بما شاء والشمس وضحاها، لكن نحن ليس لنا أن نحلف إلا بالله وأسمائه وصفاته. هذا جواب. الجواب الثاني أنه أن هنا لما قال مثلا في جاء النهي عن قول ما شاء الله وشئت، فهنا من جهة ماذا؟ من جهة الآن المشيئة بيد من؟ التصرف لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فهنا لم يقول ما شاء الله وشئت، هذا تشريك المشيئة، تشريك في المشيئة. ومن المعلوم أن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم أو أي أحد من الخلق، هل مشيئة هؤلاء هي مشيئة الله؟ لا، يعني فلا بد إيش تقول ما شاء الله نعم ثم شاء محمد، أو ما شاء الله ثم شئت. لكن لاحظنا في الطاعة لما جاء الحديث من يطع الرسول من يطع الرسول فقد رشد، طاعة الرسول هي طاعة له ولا ما هي طاعة؟ نعم، قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، فما في إشكال. يعني العطف الواو من جهة ماذا؟ أن طاعة الرسول طاعة لله. لكن هل مشيئة محمد صلى الله عليه وسلم هي مشيئة الله؟ الجواب لا. فليس قد تقول ما شاء الله وشاء محمد، هل هو سر التفريق كما يقول شيخ الإسلام؟ سر التفريق بين ما شاء الله لما نهى عن قول ما شاء الله وشئت، وجاز كما في الحديث من يطع الله ورسوله، لأن طاعة الرسول طاعة لله كما في الآية من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما مشيئة أما المشيئة فلا يقال، لا يقال أن مشيئة أحد من الخلق سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، لا يقال أن مشيئة أحد من الخلق هي إيش؟ هي عين مشيئة الله. يقول شيخ الإسلام في التدبرية يقول لأن طاعة الرسول طاعة الله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وما لم، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، كذا في التدبرية صفحة 600. في جواب ثالث نكمل لما جاء في قضية وما نقول أن أغناهم الله ورسوله هنا، فهنا لما أغناهم الله هذا الإغناء حقيقة، لأن أنا قدر ذلك، ومن جهة الرسول ومن باب إيش؟ تعاطي الأسباب وفعلها. نفس الكلام مثلا لما يأتي إيش؟ ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بماذا؟ بالنعم الكثيرة، إن الله قال أوجد ويعني هداه، ونعمة النبي صلى الله عليه وسلم على الأزمة هي بالعتق مثلا كذلك. فتلاحظ الآن أن أن أن الفعلين متغيران، مثل ما أيضا عندك إيش؟ لا يخاف لا في الحديث لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، عطب الواو في تغاير، لأن هنا خوف الله خوف عبادة وتأله، أما خوف الذئب خوف كما لا خوف إيش جبل لي طبعي. هذه من جملة إيش الأجوبة. فيمكن يقال يعني باختصار شديد، إما أن يقال فيما يتعلق بالنصوص القرآنية أن هذا لله سبحانه وتعالى وحده وهذا مثل القسم، وإما نقول أنه أحيانا بين هذه الأفعال تلازم، مثل من يطع الله ورسوله فقد رشد، أحيانا بين تغاير كذلك، مثل ما قلنا لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، في تغاير كذلك، خوف الله خوف عبادة أو خوف الذئب خوف جبلي. أو يقال في جواب ثالث لكن نذكره في الأخير يعني من باب أنه قد يكون هو أضعفها، بعض أهل العلم يرى النسخ. الطحاوي رحمه الله في مشكل أثار لما جاء نشكر لي فقال إن هذه الآية منسوخة إيش بحديث الباب، يعني هذا من باب يعني السطر هذا الذي نرى أنه لا بد منه. طيب تفضل. باب من سب الدهر فقد آذى الله، وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم بسب الدهر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. يقول الشيخ رحمه الله باب من سب الدهر فقد آذى الله. وجه إراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد الظاهر من جهة ماذا؟ من جهة أن سب الدهر يتضمن ماذا؟ يتضمن شركا وانتقاصا لله سبحانه وتعالى. وإذا سب الدهر سب من؟ سب الله عز وجل الذي بيده الأمر يقلب الليل والنهار. والمقصود أن سب الدهر يتضمن شركا وينبع عن ضعف إيمان وتوحيد، بل هو ينبع عن ماذا؟ عن حمق، عن حمق وسفه. كيف تسب الأيام؟ الأيام هي مدبرة يعني مخلوقة، فكيف تسب الأيام والليالي والساعات والزمن؟ هذا أمر. الأمر الثاني لما قال شيخ باب من سب الدهر، السب هو الشتم بالكلام القبيح، وما يحتاج بدون أن نعرف السب، لكن نذكر القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام لما جاء الكلام عن موضوع السب. سب النبي صلى الله عليه وسلم قال عبارة مهمة، قال إذا لم يكن للسب حد معروف في اللغة ولا في الشرع فالمرجع ماذا؟ نعم المرجع العرف، المرجع العرف كذا قال في الصارم المسلول. فهنا سب الدهر ضابط هو إيش؟ العرف. ما كان يعني سبا وشتما في العرف هو يعد سبا. فسب الدهر، الدهر هو الزمان أو هو الزمان الطويل، نعم سواء كان الليل أو النهار، كان يقول مثلا يعني يلعن الساعة التي حصل فيها كيت وكيت، يلعن أو يقول يعني قاتل الله هذه الساعة، أو يشتم أو يدعو يعني على هذا اليوم أو هذه الليلة ونحو ذلك. هذا كله يعتبر إيش؟ من سب الدهر. باب من سب الدهر إيش؟ فقد آذى الله. آذى الله، أذى الله أو الأذى، ما الأذى؟ قال الخطابي الأذى هو ما خف أمره وضعف أثره، ما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه، ما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه. كذا قال الخطابي. شيخ الإسلام لما أورد كلام الخطابي قال وهو كما قال، وهو كما قال. فالشخص قد يؤذي الله سبحانه وتعالى لكن لا يضر. تلاحظ الآن في فرق بين الضرر وبين الأذى. فالأذى هو ماذا؟ أقل وأدنى، ما خف أثره. أما المخلوق فلا يمكن أن يضر الله تعالى. قال تعالى إنهم لن يضروا الله، إنهم لن يضروا الله شيئا. والعرب تفرق بين إيش؟ بين الضرر وبين إيش؟ الأذى. فالعرب يقولون إيش؟ يقولون عن الحر، يقول الحر أذى، والبرد إيش؟ والبرد، والبرد ضرر. كذا العرب كانوا يقولون، لكن يبدو أن الآن تغير في الموازين، الناس الآن يحبون البرد أكثر من إيش؟ من الغير. على كل المقصود أن متقرر الفرق بين إيش؟ بين الأذى وبين الضرر. انتهينا من الكلام عن هذه، عن عنوان الباب. يبقى الكلام في مسألة حكم يعني سب الدهر. فيعني يمكن يقال بإيجاز إذا سب الدهر، سب الدهر أو سب الأيام والليالي، على أن الأيام هي التي تفعل وهي التي تدبر ويعني تصرف الأمور، هذا كما لا يخفى شرك. ماذا؟ كون يسب الأيام على أن الأيام هي التي إيش؟ هي التي تدبر وتصرف الأمور، هذا شرك أكبر، لأنه جعل الأيام هي المدبرة الفاعلة المتصرفة. وكذا أيضا كذا قال شيخ الديمين، لكن أيضا يمكن نضيف على ما ذكره الشيخ كلاما يعني حرره شيخ الإسلام، وكذا لو سب الأيام وقصد أن يسب الله تعالى، فلو سب الأيام ومقصوده أن يسب الله تعالى هذا يعني واضح إنما الأعمال بالنيات، ما دام قصد سب الله، فمن سب الله تعالى أو سب رسوله فقد كفر ظاهرا وباطلا، كما استهل شيخ الإسلام كتابه الصارم بهذه العبارة. هذه الحالة. إذن لما نقول متى يكون سب الدار، متى يكون شركا أكبر، تقول في حالة في حالتين. الحالة الأولى ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن يسب الدار على أنه الفاعل والمصرف، هذا شرك أنه جعل الدار خالقا وفاعل. والحالة الثانية أن يسب الدار ومقصوده أن يسب خالقه، مقصوده يسب الله تعالى، فهذا كفر كما يفهم من إشارات ابن تيمية في الصحيح مسلم. الحالة الثانية وهو أن يعني يسب الأيام وليس مقصوده يعني أن يسب الله، وأيضا لا يعتقد أن الأيام هي المدبرة، فهذا هو ما يتعلق بهذا الباب، فهذا يعتبر إيش؟ شرك ينافي كمال التوحيد، يلعن الأيام يسب الأيام، لكن هو لا يرد في خلده أن يسب الله تعالى، وأيضا كذلك لا يعتقد أن هذه الأيام إيش يعني تدبر أو تصرف، فهذا يكون إيش من المحرمات، ويكون يعني فاعله قد وقع في شرك ينافي كمال التوحيد. وشيخ الإسلام يقول في هذه الحالة الذي يسب الأيام هذا ينبغي أن يعزر تعزيرا بليغا، يعزر تعزيرا بليغا، هكذا قال في الصحيح مسلم. يبقى الحالة الثالثة وهو أن لا يسب الأيام، لكن يصف الأيام بالشدة، نعم يصف بأنها أيام شديدة، فهذا لا إشكال فيه، يعني يكون يصف الأيام بالشدة أو يصف بأنها أيام يعني عصيبة، مثل ما جاء في قوله تعالى ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد، فلا إشكال في ذلك. أو يقال كما قال في أيام من نحسات في يوم نحس مستمر، إن كان على سبيل الخبر فهذا لا محذور فيه. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. يبقى عندنا مسألة أخرى وهي ذكرها ابن القيم بكلام النفيس، وهي هذه المفاسد، مفاسد إيش؟ سب الدار. أولا أنه سب من ليس أهلا، الدهر معنى تصريف، سمعنا الحديث وتعالى يؤذون ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر قلب الليل والنهار، فهو الآن يسب إيش من ليس أهلا للسب، فالدهر مسخر ومرغوب كما لا يخفى، يعني هذا أمر. الأمر الثاني أن سب الدهر يتضمن شركا، لأنه إذا سبهم ظن أنه ينفع عمر فقد مر بنا أن هذا إيش شرك إيش في الربوبية. والمحذور الثالث ماذا؟ أن سب الدهر يقع على من؟ على من؟ على الله، لأنه قال دين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فالآن هذا الدهر مدبر يعني مربوب مسخر، فإذا سب الدهر وقع على من فعله، مثل ما قال ابن قتيبة خطيب السنة لما جاء هذا الحديث تأويل مختلف الحديث، قال هذا مثل لو أن شخص عنده عبد مملوك يباع ويشترى، يعني فهذا العبد المملوك بأمر من سيده قتل شخص، يعني فهنا ماذا يعني لو جاء شخص قال لا تسبوا العبد، لا تسبوا العبد، فإن العبد ماذا؟ العبد هو فلان، العبد هو السيد، هو يعني هنا بمعنى ان هذا السيد هو ايش؟ هو المتسبب، ليس كذلك؟ فهذا ينبغي ان يكون في الحسبان. اذا اتضح لك ايش مفاسد سب الدهر؟ ان سب من ليس اهلا، الثاني انه يتضمن شركا لان سبه ظن منه انه يفعل ضر، والثالث ان هذا السب يقع على ايش؟ على من فعله. كذا قال ابن القيم رحمه الله في الهدي في زاد المعاد الجزء الثاني صفحه 55 و300. يبقى عندنا مسألة يعني نحب أن نشير إليها، بعض العلماء وقع في غلط كابن حزم فزعم أن الدهر من أسماء الله، أن الدهر من أسماء الله، هذا يعني نزعة ظاهرية جامحة، والرد على هذا على هذه المقالة من عدة جهات. أولا نقول سياق الحديث يأباه، والآن يقول الله تعالى هو الدهر، نقول سياق الحديث يرده، لأنه الآن قال يؤذين بأن يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر، قال أقلب الليل والنهار، فالآن على مذهب ابن حزم الآن جعل المقلب هو ماذا؟ هو المقلب كذلك، من المقلب الذي يقلب الليل والنهار؟ الله سبحانه وتعالى عدل شريك. والدهر اللي هي الأيام والليالي هي ماذا؟ مقلبة كذلك. فلما يجعل الدهر هو الله معناه أنه جعل المقلب هو إيش؟ هو المقلب. هذا أمر. الأمر الثاني أن أسماء الله حسنى مشتقة، والدهر كما تعرفون اسم جامع. يعني لما تأتي أسماء الله تعالى السميع البصير، يعني هذه أسماء حسنى وتضمن صفات مشتقة، لكن الدهر اسم جامع لا يشتق منه، يعني فليس من أسماء الحسنى. والثالث لما يقول ابن حزم ومن معه أن الله تعالى قال يؤذي من أسب الدهر، فلو نظرت إلى العرب في الجاهلية الذين كانوا يسبون الأيام والليالي، ما كانوا يسبون الله تعالى، لا، هم يسبون الأيام والليالي لكنهم لا يسبون الله تعالى. يعني فمما يرد به على ابن حزم أن سب الله عز وجل باعتبار الدهر والله عنده كذلك لم يكن إيش معروفا عند العرب، فما كان أحد من العرب إيش يسب الدهر. بل البيت الذي يعني يردده القيم اللي هو استأثر الله بالحمد والثناء وولى الملامة الرجل، هذا البيت الجميل قاله أحد شعراء جاهلية اللي هو إيش الأعشى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة والله أعلم. وعلى كل كما ذكر أمة الدعوة في وشرح كتاب التوحيد سب الدهر والأيام، هذا الآن عندك الشعراء في السابق وفي اللاحق يعني تجد يعني تجد يعني يجعلون يعني جهدهم ويعني شعرهم في ماذا؟ في سب الأيام والليالي، ولا تكاد يعني تجد يعني يعني يعني يعني ما أكثر الشعر الذي ينطق به الشعراء وفيه سب الأيام ووصفها بأنها يعني أنها شؤم وإلى آخره. هذا وجد في السابق ولا يزال موجودا في اللاحق. طيب ننطق الباب الذي باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاه شاه. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. يقول الشيخ رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. أيضا هذا الباب يعتبر يعني كما يعبر السعدي هو من فروع الباب السابق، يقصد بالباب السابق الذي قلناه باب قوله تعالى فلا تجعل الله أندادا وأنت تعلم. طيب وجه إيراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد يعني بهذا الخصوص أن يعني أن التوحيد يعني أن من توحيد الله تعظيم الله سبحانه وتعالى، أن من توحيد الله كما لا يخفى هو تعظيم الله عز وجل، ومن تعظيم الله عز وجل أن لا يجعل لمخلوق منزلة كمنزلة الله. فبعضهم يقول مثلا قاضي قضاة كما سيأتي الكلام فيه، قاضي قضاة هذا يختص بالله، فالذي يقضي بين القضاة وهو خير الفاصلين هو الله سبحانه وتعالى، والذي هو ملك الملوك وملك الأملاك ومن هو الله كما بنص الحديث. فالمقصود أن من تعظيم الله من تعظيم الله عز وجل أن لا يجعل لمخلوق كائنا من كان أن لا يجعل له منزلة كمنزلة الله سبحانه وتعالى. فلا يعني هنا لما قال تعالى فلا تجعل الله أندادا، فلا يسمى أحد من المخلوقين باسم فيه مشاركة لله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. طيب انتهينا من وجه إيراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد. هنا في حديث الباب قال عليه الصلاة والسلام إن أخنع اسم عند الله رجل سمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. لاحظ الآن الوحيد الشريك، لاحظ هنا قال إن أخنع، وأخنع كما سمعنا معناها أوضع. هو الآن يريد إيش؟ يريد الارتفاع ويريد العلو في الأرض والاستكبار، فيطلق على نفسه ملك الأملاك ويعامل بنقيض قصده. فهذا الاسم هو إيش؟ أوضع. هذا لاحظ جاءت رواية كما هو عندك الرواية الثانية أغيظ، هذا الاسم يعني هو أغيظ صاحبه أغيظ رجل على الله. وجاءت رواية ثالثة عند مسلم أخبث، وجاءت رواية رابعة أخنى إن أخنى، أخنى، قالوا يعني أخنى عليه الدهر أي أهلكه، وبعضهم قال أخنى من الخنى اللي هو إيش الفحش. وقيل لا، جاءت رواية كثيرة. فتلحظ الآن لما يعني ينظر يرجع للشروح الحديثية وكلام العلماء تجد روايات عديدة كلها في التحذير والتغليظ والوعيد الشديد بحق إيش من سمى نفسه ملك الأملاك. قال عنك سفيان قال مثل شاهان شاه. هنا بعض العلماء يعني كأنهم يعني أخذوا على سفيان، كيف يعني هذه كلمة أن السلام يقول ملك الأملاك ثم يأتي إيش ويعرفها بإيش بكلمة ماذا بكلمة أعجمية يعني. لكن الحافظ بن حجر رحمه الله ماذا قال؟ قال هذا غفلة منهم عن مراده. لماذا قال؟ لأنه قد كثر التسمي به، التسمي ماذا؟ بشاهان شاه، فلا ينحصر بملك حضر سفيان حتى يبين للناس أن المسألة ما هي محصورة إيش بملك الملوك، بل ما جاء في معناه أو ما هو أشنع منه داخل في هذا الوعيد. وأنت لما تنظر إلى شاهان شاه هي يعني هذه الكلمة الفارسية هي ترجمتها ماذا؟ هي ملك الملوك، شاهان شاه، فشاه ملك وشاهان ملوك، على طريقة العجم أنهم يقدمون ماذا؟ يقدمون إيش؟ يقدمون المضاف إليه، يقدمون المضاف إليه على أنظار. عندك شاهان شاه، شاهان ملوك، وشاه ملك. فدام دخلنا في شاهان شاه، فأيضا هم ذكروا أيضا عند الفرس أنهم كانوا يستعملون إيش؟ موبد موبدا، وموبد موبدا بلغتهم أي قاضي القضاة. وهذا أيضا يعني لما نستصحب هذا المعنى أنهم كانوا يستعملون هذا المصطلح موبد موبدان، وأن معناه قاضي القضاة كما ذكر ذلك أبو الرجب في ذيل الطبقات، فهذا مما يعني يوضح مسألة إيش حكم إيش قاضي القضاة. فيمكن أن قال أن قاضي القضاة اللي هو الآن محل خلاف بين العلماء، فبعض يقول يمنع من جهة ماذا؟ أنه إيش من باب القياس يلحق بإيش بملك الملوك. نعم. ويمكن إضافة أمر إضافة هذا الأمر الآخر وهو ماذا؟ أن ذلك من شعائر المجوس الفرس. هذا يعني حيثية أخرى من جهة هذا لما فيه إيش من التشبه إيش بالمجوس الفرس. يقول الرجل رحمه الله في ليل الطبقات، ليل الطبقات حنابلة، يقول التلقيب بملك الملوك من شعائر ملوك الفرس من الأعاجم المجوس رحمه. وكذلك كان المجوس يسمون قاضيهم قاضي القضاة، فالكلمتان من شعائره، فالكلمتان اللي هي ملك الملوك إيش وقاضي القضاة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. يبقى الكلام في قاضي القضاة، فقلنا لكم من العلم يمنع ذلك ويحرمه ويلحقه بماذا؟ بإيش؟ بما جاء به نص. يقول الحديث قال إن أخنع رجل عند الله تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله فيلحق به ذلك اللي هو إيش قاضي القضاة. وابن القيم رحمه الله في تحفة الودود يعني ذكر تحريمه، وقال إن قاضي القضاة لا يطلق إلا على من يقضي بالحق وهو خير الفاصلين، وهذا يختص بالله سبحانه وتعالى. بعض العلماء أجاز قاضي القضاة واحتجوا بحديث، وإن كان في كلام الحديث أقضاكم علي أقضاكم علي، لكن أيضا لا ننسى أن من العلماء من يفرقون، يقول كون تقول قاضي القضاة هذا ليس في إيش كإيش أقضى القضاة يعني. فقاضي القضاة يعني أقرب إلى المحذور والشناعة من كلمة إيش أقضى القضاة. لكن لو قيل مثلا قاضي قضاة مثلا السعودية مثلا، أو قاضي قضاة مثلا مصر أو نحو ذلك، لما يقول قاضي قضاة ويقيد ببلد، فهذا التقييد قد يعني يخرج من إيش من هذا المحذور كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين. يقول جواز قاضي قضاة مصر لأنه قيد وقضاء الله لا يتقيد. ثم قال ولا ينبغي أن يتسمى الإنسان أو يسمي بذلك يعني يسمي ذلك نفسه لما في ذلك إيش من إيش الغرور والعجب. فالمقصود من أهل العلم من معنى ذلك قياسا إيش بملك الملوك. يعني من باب الموافقات التاريخية نحن الآن في عام 29 و400 ألف، كذلك قبل 1000 سنة فقط في عام 29 و400 أمر جلال الدولة أن يكتب شاهنشاه، يعني خطب فيه شاهنشاه وخطب له يعني على المنابر، فنفر العامة، العامة هم الذين نفر، فنفر العامة ورجموا نعم ورجموا الخطباء، يعني هذا كان من شغب العامة، إذا شغبوا على الولاد كان إيش يرجمونهم بالحجارة، ورجموا الخطباء، وقعت فتنة فاستفتي الفقهاء فأجازه بعضهم ومنعه الماوردي الشافعي، ومنعه الماوردي أيضا، ومنع أيضا إيش قاضي القضاة، يعني يمنع قياسا، لا أنا الآن كلام الماوردي، وقاضي القضاة يمنع قياسا على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك. إذا تلاحظ أن الماوردي منع طبعا شاهنشاه النص هذا بس كذلك، وألحق به ماذا أيضا إيش قاضي القضاة، قال ونعم ومنع بعضهم أن يخاطب بقاضي القضاة، وأمرهم بعد هذا أن يبدئوا ذلك بقاضي المسلمين، وقال إن هذا اللفظ مأثور عن علي رضي الله عنه. هكذا جاء في بين الطبقات الحنابل الجزء الأول 84، ذكر بالجوزي كلهم ذكر في تواريخ سنة 29 وهذا بالكثير. أيضا من الفائل ذكر الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله، يقول أول من سمي بقاضي القضاة أبو يوسف سنة 66 و100، وأول من نقب أقضى القضاة اللي هو الموردي. لاحظنا الآن إيش منع ماذا قاضي القضاة، فأقضى القضاة إيش تكون إيش يعني أهون وأخف، كذا في معجم الشيخ بكر رحمه الله. طيب بقي عندنا هذا الباب ننتهي. طيب تفضل. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. وعن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا بشيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ فقلت شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. يعني هذا الباب هو نظير الباب الذي قبله، يعني نفس لما نقول مناسبة إرادة في توحيد الاختلاف نقول هنا من جهة أن هذا اللي هو قضية أن أبا الحكم أن هذا يعني يوهم ماذا المشاركة لله سبحانه وتعالى، ومن تعظيم الله ماذا هو ألا يجعل الله تعالى ندا في إيش بأسماء وصفاته، ولا يلحق المخلوق بشيء إيش يختص بالله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذا. لاحظوا أنه قال باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. الاحترام اللي هو إيش تعظيمه، وهذا لا شك أنه من تحقيق التوحيد. ولما قال باب احترام، الاحترام معنى كلها حرمة وجلالة ومهابة أسماء الله، طبعا أسماء الله إيش التي تختص به، لأنه يجب أن تنبه الإخوة الكرام أن هنا أن ثمة أسماء تختص بالله، لا يجوز المخلوق أن لا يجوز أن تطلق على المخلوق كالرحمن ورب العالمين. هناك من الأسماء ما يطلق على الخالق وعلى المخلوق كالسميع والبصير والحكيم ونحو ذلك. قال وتغيير الاسم لأجل ذلك، لأجل ماذا؟ لأجل احترام أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب عندنا الآن الحديث سمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم غير كنيته، الكنية من أبي الحكم إلى إيش؟ إلى أبي شريح. فهنا التغيير لأجل أمرين كما بين ذلك الشيخ محمد. الأول جاء التعليل ماذا؟ إن الله هو الحكم وإليه الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الرجل اللي هو أبو شريح لماذا كني بأبي الحكم؟ لأنه يحكم. هنا الشيخ محمد عثيمين رحمه الله يقول أن الرجل إنما كني بأبي الحكم لأنه لوحظ فيه ماذا؟ لوحظ فيه معنى الصفة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لم يكن ذلك اسم محض، وإنما لوحظ فيه معنى الصفة. هو سمي بأبي الحكم لأنه كان ماذا؟ يحكم بين الناس، فليس مجرد تسمية هكذا محضة، ولا لو كانت تسمية محضة يعني لما غير، لأنك عندك الآن في بعض الصحابة يعني عندك مثلا حكيم الحزام حكيم، عندك مثلا الحكم الغفاري، النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم ولا ما غيرهم؟ ما غير اسمه، لأن هذه ماذا؟ أعلام لماذا؟ أعلام محضة. يعني مثل ما لو الآن سمينا كما قلنا مثلا الآن مخلوق لما يقول فلان خالد هذا علم محض، لكن هل لوحظ فيه معنى الصفة؟ لو واحد قال أنا مسمي نفسي خالد لأني مخلد هذا كلام فاسد، وما جعلنا لبشر من قبلك خلد، كذا قال الله سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله محمد العثيمين يقول كيش أنه غيره عليه السلام لأمرين. أولا هنا لما قال إن الله الحكم وإليه الحكم، الحكم لله ما هو لأبي شراح ولا لغير أبي شراح من المخلوقين. والأمر الثاني أنه إنما كني لأنه إيش لوحظ معنى الصفة، فلم يكن إيش على من محضا. أما حكم الحزام حكم الغفاري فهؤلاء لم يغيروا، لأن ذلك ماذا؟ لأن كانت إيش أعلاما أو أسماء محضا. كذا قال الشيخ رحمه الله. لكن الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله، أنا أريد هذا الكلام لأن المسألة تحتاج تحرير. فالشيخ رحمه الله الشيخ عبد العزيز لما جاء إلى شرح هذا الباب كما في تعليقاته عليه رحمة الله يقول يرى المؤلف أن الحديث صالح للحجة، المؤلف للشيخ عبد العزيز، والحديث طبعا لا ننسى أن ابن مفلح قال أن إسناده جيد. ثم قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله قال لكن يرد على هذا ما جاء في أحاديث صحيحة من أسماء كالحكم الغفاري وحكيم إنه حكيم الحزام ولم يغيرها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال فالحديث في صحته نظر حديث الباب نعم. ثم قال ولأن الحكم بالشرع لا يضر أن يتسمى بذلك، يعني لو واحد سمي الحكم باعتبار أنه يحكم بالشرع يضر ولا ما يضر؟ قال تعالى فابعثوا إيش؟ فابعثوا حكما نعم. طيب هذا ما يتعلق، لكن يبقى لما تنظر كلام الشيخ محمد العثيمين يعني يعتبر فيه ماذا؟ هو جمع بين ايش؟ اقرب ما يكون جمع بين النصوص. لكن بعض الباحثين يعني يورد اشكال فيما يتعلق بتقرير وتحرير الشيخ العثيمين، يقول هنا النبي عليه الصلاه والسلام بين العله في هذا الحديث بقوله ان الله هو الحكم واليه الحكم قبل سؤاله عن السبب. كذلك لاحظ الان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله هو الحكم، لما قال ان الله هو الحكم هل قالها في اول ولا بعد ما سمع تعليل ابي شريح؟ نعم قبل اي نعم. فجاء هنا ان سلم بين العله في هذا الحديث بقوله ان الله هو الحكم واليه الحكم قبل سؤاله عن السبب، قبل سؤاله عن السبب. فصيغه التعليل تفيد الاختصاص ان الله هو الحكم واليه الحكم. وموجب من أهل العلم أنهم يمنعون يعني يمنعون أن يطلق على المخلوق أنه حكم، قال تعالى أفغير الله أبتغي حكما والحديث إن الله هو الحكم، باعتبارنا نجد أن من العلم لما يعني يفسر الحكم في حق الله يقول هو الذي إذا حكم لا يرد ويش حكم ولا معقب لحكمه. قال عمر لا تسموا الحكم ولا أبا الحكم فإن الله هو الحكم. وقال ابن الأثير إنما كره له ذلك حديث الباب لئلا يشارك الله تعالى في صفته. هذا ما يتعلق بهذا المسألة. يبقى عندنا أخيرا لما قال عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا، يعني أئمة الدعوة رحمة الله عليهم في جانب تحكيم شرع الله وعدم التحاكم إلى الطواغيت وإلى العادات يعني هم حريصون على ذلك، فربما احتج بعضهم بقضية إيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحسن هذا. فقال الشيخ عبد اللطيف في هذا الباب وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأبي شرح ما أحسن هذا فليس فيه ما يدل على تحسين الباطل والحكم به، بل ذكروا وجوها متعددة في معنى ذلك كلها تفيد البعد والتحريم لمثل فعل البوادي، البوادي الذين يتحاكمون إلى السلوم سواليه البادية. ومن أحسن ما قيل إن هذا تحسين لفعل صدر في الجاهلية، فعل صدر في الجاهلية بالنسبة إيش لأبي شريح قبل ظهور الشرائع الإسلامية، فلما جاء الشرع أبطل ذلك، كذا قال في مجموعة الرسائل والمسألة الجديدة الجزء الثالث صفحة 15 و300. وقال والده الشيخ عبد الرحمن بن حسن قرة الموحدين قال: وأما ما يحكم به الجهلة من الأعراب ونحوه من سوالف آبائهم وأهوائهم فليس من هذا الباب، ليس من باب ما جاء في حديث أبي شريح. لماذا؟ لأن حديث أبي شريح واضح أنه في مقام صلح، أنهم يصطلحون. قال: لما فيه النصوص من النهي الشديد والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالف، وهذا كفر أن يتحاكم لغير شرع الله. هكذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله. على كل، نحن ذكرنا لكم كلام هذين العالمين الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن تيمين، والله تعالى أعلم. في الراجح بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل الملائكة يشفعون؟ نعم، الملائكة يشفعون كما جاء ذلك الحديث أبي سعيد الخدري وغيره. يسأل عن كفر النعمة هو أصغر، هو الغالب أن كفر النعمة هي كفر أصغر. يعني مثلا لما جاء عندنا في حديث زيد بن خالد، فمن قال مطرنا بنوي كذا وكذا فهو يعني كافر بيمون بالكوكب، في موضوع النساء أنهن يكفرنا، يعني يكفرنا العشير. يقول: قول البعض بأمانتك، يعني كل إنسان يقول بأمانتك. الحلف بالأمانة ما لا يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. فلا يجوز الحلف بالأمانة، لا يجوز الحلف بالأمانة. والشيخ محمد إبراهيم له تفصيل، يعني لو قال يعني في موضوع الأمانة إن أراد بذلك أمانة الله هذا سائغ، لكن كون يطلق الأمانة فجاء الحديث بهذا النص: من حلف بالأمانة فليس منا. والله أعلم. يقول: ما تقول في وصف الشخص بأن يقول اليوم هذا منحوس؟ يعني كون يقول هذا، يعني كون يقال منحوس، كلمة النحس بمعنى أنه يعني الشؤم، هذا كلام فاسد. يعني هذه الأيام مدبرة مخلوقة، والله تعالى يقول: تلك الأيام نداولها بين الناس. فكون يوصف اليوم بأنه يوم نحس على سبيل الدعاء والشتم، أما كون يقول والله هذا اليوم حصل علينا مصاب من باب الخبر، فأنت استصحب قضية الفرق بين الخبر أين عم وبين إيش، أن يكون ذلك على سبيل الشتم أو اللعن أو الدعاء. بعض الأخوان يسألون عن الألقاب بإيجاز شديد. في موضوع الألقاب يجب أن نتنبه الأخوة الكرام إلى أن الذي كان عليه سلف الأمة الأسماء والكنى. الشيخ الإسلام له فتوى، له فتية في هذا، أخرجها صلاح الدين المنجد قديما. خلاصتها هذه المسألة، فتوى في الألقاب، أن المعروف عند السلف القرون الثلاثة الأسماء والكنى. ما ظهرت الألقاب إلا بعد القرون الثلاثة في عهد الدولة البويهية الشيعية. أول ما ظهرت بدأت بإيش؟ بركن الدولة، عضو الدولة، ثم انتقلت إيش؟ من ركن الدولة إلى ركن الدين وعضو الدين. وقال الشيخ: هؤلاء الذين يلقبون أنفسهم عضو الدين وركن الدين هم الذين أماتوا الدين، أو كلاما هذا معنى. المقصود أن اللي كان عليه السلف الأسماء والكنى. نعم، هذا ما ينبغي أن يذكر في هذا المقام. يقول: هل أسماء الصفات متشابهة؟ لا، ليست من المتشابهة. الأسماء الصفات يعني كون يقال من المتشابه بمعنى المتشابه الحقيقي، فكما حرر الشيخ الإسلام مسألة لم يقل أحد من السلف، لا الإمام أحمد ولا غيره، أن آيات الصفات تشتبه على كل أحد. فإذا عرفت بالمتشابه المتشابه الحقيقي بمعنى أن ذلك يشتبه على جميع الناس، أبدا. الأسماء والصفات معلومة مثل ما ذكر بنا كلام مالك، سواء معلوم مثل ما مر بنا عندك في قول تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، والله تعالى أمرنا بتدبر القرآن وعقله وفهمه، ومن ذلك آيات الصفات. آيات الصفات تعقل وتفهم. إن كان ثمة تشابه فيكون تشابه نسبي، فقد تشتبه عليك هذه الآية، يشتبه عليك هذه الصفة، فهو يكون متشابه في حق أشخاص وفي أوقات دون أوقات. أما أن يظن أن يعني في القرآن متشابه على كل أحد سواء في الصفات وغيرها فليس كذلك. ولو رجعت منها ما ذكر الشيخ الإسلام في مقدمة التفسير اتضح لكم ذلك جليا. تسأل عن ذم الدنيا باختصار شديد. يعني شيخ الإسلام له كلام جميل، يعني كون إنسان يذم الدنيا لأنها يعني من أجل تعلقه بالله والدار الآخر هذا مطلوب، لكن يعني كما نبه شيخ الإسلام بعض الناس يذم الدنيا لأنها لم ينل كذلك، أو بعضهم يذم الدنيا لأنه نيل الدنيا تحتاج إلى تعب ونصب. فينبغي أن يكون ذم، إن كان الشخص يريد أن يذم الدنيا يذمها لأنها تشغل عن الله والدار الآخر، أما أن يذمها لأنه والله ما نالها أو لأن نيلها يحتاج إلى يعني جهد فهذا نوع من الكسل والبطالة. طيب لعلق عن هذا بالنسبة لي. Thank you.